بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة في الأربعين النووية، ولا زلنا في الحديث الثاني، حديث عمر في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن مراتب الدين. وأخذنا بالأمس ما يتعلق بأركان الإسلام وجواب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وبدأ بالشهادتين، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة. فالصلاة ثاني أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي كما في وصية معاذ، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، وصفها عليه الصلاة والسلام بأنها عمود الإسلام. سيأتي هذا الحديث رقم 29. وهكذا هذه الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة من الأعمال، أول ما يحاسب عليها العبد من الأعمال، فإن صلحت صلح سائر العمل. وهكذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فارقة أو علامة يتميز بها المسلم من الكافر، كما في الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أو بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في مرض، أو من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في مرض، في مرضه الذي مات فيه. قد جاء عن بعض الصحابة كأم سلمة وعلي بن أبي طالب وغيرهما أنه كان آخر ما قال: الصلاة الصلاة. من آخر ما أوصى: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهي من الدين بمكان، ولهذا فرضها الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج. نعم، وتكلم أو فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ترجمان وبدون واسطة جبريل، وإنما فرضها مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضها 50، ثم خففها إلى 5 في العمل، وجعلها 50 في الثواب والأجر، وهي لازمة لكل مسلم ومسلمة بالغ عاقل. يجب تجب الصلاة على كل 5 صلوات على كل مسلم ومسلمة ممن بلغ. نعم، وتجب على الرجال في جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى، وأما النساء ففي البيوت، وأما الرجال فتجب عليهم هذه الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى حيث ينادى لها. قال: وتقيم الصلاة. وهي عبادة، هل هي عبادة بدنية أم عبادة مالية؟ عبادة بدنية. انظر، عبادة بدنية، هل نفعها قاصر على المصلي أم أنه يتعدى إلى غيره؟ قاصر على المصلي، فهي عبادة، نعم، غير متعدية، يعني نفعها على المصلي نفسه ما يتعدى إلى غيره. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. تقيم الصلاة، انظر كلمة وتقيم الصلاة، نعم، ما قال وتصلي، وإنما وتقيم الصلاة، يعني تقيمها بأركانها وشروطها وواجباتها، وهكذا تكملها بالمستحبات. نعم، فينبغي على العبد أن يتفقه في أمر صلاته حتى يقيمها، لابد حتى تقيمها لابد أن تتعلم وتتفقه في دينك، فتعرف كيف تقيم الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، وتكملها بالمستحبات. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الزكاة قرينة الصلاة، الزكاة قرينة الصلاة في القرآن كثيرا، يعني هي الآيات التي فيها يقرن الله عز وجل الزكاة بالصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهكذا آيات كثيرة يقرن الله عز وجل الصلاة الزكاة بالصلاة، وهي عبادة مالية أو بدنية؟ عبادة مالية، يعني تجب في أموال الأغنياء، تجب في أموال الأغنياء، لمن؟ للفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. إذن نفعها قاصر أم متعد إلى الغير؟ نفعها متعد، يتعدى إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى العاملين عليها، إذن نفعها يتعدى إلى غير المزكي. إذن هي عبادة مالية نفعها متعد، وهي بارك الله فيكم ماذا، يعني شيء يسير في مال الغني، يعني ينتفع الفقير وفي نفس الوقت لا يحصل ضرر كبير للغني، وإنما هي جزء يسير من ماله، وهذا المال مال مخصوص ليس كل مال، وإنما أموال معينة تجب فيها الزكاة، فهو جزء يسير إما في المحاصيل عشر أو نصف العشر، وإما في يعني الأموال النقدية ربع العشر، نعم، فهي جزء يسير لا يضر الأغنياء وفي نفس الوقت ينفع ماذا؟ ينفع الفقراء والمساكين وغيرهم. قال وتؤتي الزكاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتصوم رمضان. صيام رمضان هل هو عبادة بدنية أم عبادة مالية؟ عبادة بدنية، ولهذا البدن نوعا ما يتعب بعطش وجوع ونحو ذلك من مفارقة ما يحبه الإنسان وما يألفه، فهي عبادة بدنية، نعم، وهي سر، صيام سر بين العبد ومن وربه تبارك وتعالى، فقد يظهر للناس أنه صائم وربما هو في يعني إذا خلى يأكل ويشرب، وقد يظهر للناس أنه مفطر وهو صائم كما يحصل من بعض المسلمين أنهم يصومون الاثنين والخميس أو يصومون ثلاثة أيام من كل شهر وما أحد يشعر بهم، يظن أنهم مفطرون، فهي سر بين العبد وربه، ولهذا جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال إلا الصيام فإنه إيش؟ لي وأنا أجزي به. لماذا قال فإنه لي؟ قالوا لأنه سر بين العبد وربه فأضافه إليه، قال وأنا أجزي به، وصيام رمضان وحج، قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو عبادة، هل هو عبادة مالية أم بدنية؟ نعم، يعني قد تكون عبادة بدنية، لمن؟ عبادة بدنية لمن؟ ها؟ لا، عبادة بدنية لمن؟ يعني في حق من تكون عبادة بدنية؟ من؟ ها؟ أهل مكة، أهل مكة الذي في مكة يوم الثامن مباشرة يمشي إلى أين؟ يمشي إلى منى، وإذا كان هو مع الجمهور يرى أن المبيت بمنى مستحب، اليوم التاسع يمشي مباشرة إلى أين؟ إلى عرفة، إذن مشي إلى عرفة، من عرفة إلى نعم مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، نعم، فهو بحق في حقه عبادة بدنية ما تحتاج إلى مال، ربما يأكل في بيته ويرجع مثلا الثلاث الأيام المبيت في منى، يعني يذهب إلى بيته ويأكل وفي الليل يرجع يبات في منى إلى أن يطلع الفجر ثم يروح بيته ويجلس طول النهار في بيته يأكل ويشرب ويرجع يبيت في منى، لأن الواجب عليه أن يبيت في منى، فتكون عبادة إيش؟ بدنية في حقه. وقد تكون عبادة مالية في حق من؟ في حق المريض الذي لا يرجى شفاؤه، فإنه يجب عليه أن، وعنده مال، فإنه يجب عليه أن يدفع مالا لمن يحج إيش عنه. إنسان مريض وهذا المرض يقول الأطباء يغلب على الظن أنه لا يشفى، نعم، أو يكون كبير في السن، كبير في السن ما يثبت على الراحلة، كبير في السن هرم ولا يستطيع أن يثبت على السيارة والباص والطائرة، نعم ما يستطيع، لكن عنده مال فإنه يحجج عنه، يدفع مالا حتى يحج عنه، هذا في حقه عبادة إيش؟ مالية. وقد تكون مركبة مالية بدنية، وهذا في حق من؟ القادر المستطيع ببدنه وماله، في حق القادر المستطيع ببدنه وماله، فهذا الذي يحج بماله وبدنه صارت العبادة مركبة، ويكون ماذا؟ بعيد من مكة، سواء كان بعيد بعدا كبيرا أو بعدا أدنى من ذلك، فتكون في حقه عبادة مركبة من مال وبدن، من استطاع إليه سبيلا، يستطيع بالمال والبدن. وبالنسبة للمرأة، وبالنسبة للمرأة هي مثل الرجل، لكن يزاد في حقها ماذا؟ فيما يتعلق بالاستطاعة لابد يكون معها إيش؟ محرم. فيما يتعلق باستطاعة المرأة هي مثل استطاعة الرجل، إن كانت نعم مريضة لا يرجى شفاؤها أو كبيرة في السن ما تثبت على الراحلة وعندها مال فإنها تحجج نيابة عنها، وإن كانت ماذا مستطيعة بمالها وبدنها لكن ما عندها محرم فلا يجوز أن تذهب ولا يجب عليها الحج، لا بد أن يكون تقدر ببدنها ومالها وأيضا تملك مال من؟ المحرم، أن المحرم الذي سيأتي معها نعم فإنها يكون على نفقتها، إلا إذا تبرع هو قال أنا سآتي معك، يكون محرم أخوها أبوها زوجها ابنها قال سآتي معك على حسابي، هذا شيء آخر، وإلا إذا أراد أن يحج معها فهي تدفع نفقته، إذا ما تملك نفقته ما تملك المحرم لا يجب عليها الحج، تنتظر حتى يتوفر لها ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة، يعني سيخرج للجهاد، وإن زوجتي ستحج هذا العام، كيف العمل؟ قال انطلق وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فإذا الحج حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن انظر إلى هذه، إذا حجت بدون محرم فهي آثمة وحجها صحيح، نعم من حيث الحج، الحج صحيح لكنها آثمة، ويخشى أن يكون حجا غير إيش؟ مبرور، أن الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه على قول كثير من أهل العلم، الذي لا إثم فيه، نعم، فتنتبه المرأة ما يجب عليها الحج إذا لم يكن معها محرم، ما يجب عليها، ولو كانت تملك النفقة التي تستطيع أن تذهب بها، لكن ما عندها محرم ما يجب عليها الحج حتى يتوفر المحرم. هذه ها ما أيضا حتى لو ذهبت مع جماعة النساء لابد محرم. من هو المحرم؟ رجل بالغ عاقل من محارمها، ذكر بالغ عاقل من محارمها. طيب، هذه الأركان لو رأيتها وتأملت فيها وجدت أنها كما تقدم الآن تنقسم إلى إيش؟ إلى عبادات بدنية، وإلى عبادات مالية، وإلى عبادات مركبة من المال والبدن. نعم، وهذا فيه ماذا بارك الله فيكم؟ يعني فيه أن الله عز وجل نوع هذه العبادات، نوع هذه العبادات. أيضا هذا ابتلاء واختبار وامتحان للمسلم. نعم، فالمسلم مسلم مستسلم لربه عز وجل، منقاد لله تبارك وتعالى. قال له صلي صلى، قال له صم صام، قال له زكي إن كان عندك مال تكف فيه الزكاة زكى، قال له حج إن استطعت إليه إن استطعت إلى ذلك سبيلا حج. انظر يتقلب في هذه العبادات، مرة عبادة بدنية، مرة عبادة مالية، مرة عبادة مركبة منهما، فهو عبد. تظهر العبودية لله عز وجل، أن الله عز وجل يأمرك بعبادات مختلفة، ما هي عبادة واحدة على منوال واحد، لا، عبادات مختلفة، وأنت عبد تسلم منقاد لله عز وجل. فتظهر ماذا؟ تظهر عبودية المسلم لربه تبارك وتعالى. نعم، ولهذا يعني يتجرد الإنسان عندما يتقلب في العبادات يتجرد من الهوى، لأن بعض الناس قد ربما تميل نفسه إلى أن يصلي 1000 ركعة لكن ما يخرج ريال واحد من جيبه. تقول لك أنا مستعد أصلي 1000 ركعة لكن تقول لي خرج مال، لا. وبعض الناس بالعكس تجده ممكن يخرج الملايين لكنهم يقول لك لا، صلاة الجماعة هذه ثقيلة علي، تثقل عليه الصلاة، خاصة صلاة الجماعة والصلاة في وقتها الفجر والعصر والعشاء. نعم، وهكذا بعض الناس يقول لك أنا سأصلي سأنفق يعني ملايين بس أني أترك الأكل والشرب من الفجر إلى غروب الشمس ما أقدر. فإذا انظر الآن لما ينقاد المسلم لربه عز وجل فيتقلب في العبودية، مرة عبادة بدنية صلاة، مرة عبادة فيها كف صيام، مرة عبادة فيها إنفاق مال زكاة، مرة عبادة فيها بذل جهد ومشقة وتعب، حتى سماها النبي عليه الصلاة والسلام جهاد وهو الحج. فهنا يتجرد من الهوى ويتطهر من هذا الهوى ويكون عبدا لله عز وجل. فهذه يعني ماذا؟ عبادات. وإذا رأيت يعني تجد الشهادتان، تجد الشهادتين، هذه لازمة في كل وقت وحين، لازمة في كل وقت وحين أن تكون يعني قد نطقت بالشهادتين وأنت عليها ما دمت إلى أن تموت، ما دمت حيا وأنت على الشهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي لازمة في كل وقت، توحيد في كل وقت. ثم انظر الصلوات 5 في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. ثم انظر إلى الزكاة مرة في السنة أو إذا كان مزروعات عند كل حصاد، وقد تحصد في السنة مرة أو مرتين. وانظر للصيام 1 شهر في إيش؟ في السنة. وانظر للحج مرة في إيش؟ في العمر، مرة في العمر، فهي ميسرة. نعم، وتتيسر كلما طرأ طارئ. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.